الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. كما اتضح مما تقدم أن الشيخ الأعظم قدس الله نفسه في الرسائل طرح إشكال، حصيلة الإشكال اللي ذكر فيما سبق أن كثرة التخصيصات الواردة على حديث وقاعدة لا ضرار بالإجماع والنصوص الخاصة، هم إجماع قام على هذه التخصيصات، إثبات هذه التخصيصات، هم نصوص خاصة وردت. على كل حال، هذه التخصيصات الكثيرة الواردة على قاعدة لا ضرار يضعف من إمكان التمسك بالقاعدة في الموارد. يعني عندنا موارد 100% ما مشمولة لا ضرر، وعندنا قواعد 100% مشمولة، وعندنا قواعد مشكوكة. خب، موارد الشك المناسبة أن نتمسك بعموم لا ضرر بها، مو كذا؟ لا، التمسك بالعام في موارد شنو؟ العلم له شك، هو موارد الشك. هذا العموم صاير خطية ضعيف وهزيل نتيجة كثرة التخصيصات، بحيث لا يعود حجة يمكن التمسك به في موارد الشك، فيسقط عن الانتفاع. واضح لو لا؟ هسه صغرى كثرة التخصيصات واضح، قلنا أمس إلزم سبحة أنت وشوف إش قد أبواب من ومسائل من الفقه خرج عن عموم لا ضرر، يعني مع وجود الضرر فيها الشارع مع ذلك حكم بتلك الأحكام، باب الديات والقصاص والضمانات وما أدري بعد الصوم والصلاة والخمس والحج والزكاة وال هواي أبواب، وباب النجاسات، وباب سبعة ما أريد أذكر ذني بعض الأبواب لأن منصوصة بعث قليل لعله أذكرها. جيد. فلمن يلزم كثرة التخصيصات، تلتزم بكثرة التخصيصات، مو قد تقول إيه ما يضر تخصيصات هواي، خلي أقول لك مو تخصيص الأكثر شبيه مستهجن. تقول لي خو مستهجن خلي أقول لك خو الاستهجان بعيد عن كلام الحكيم. ساحة الحكيم تنزه عن من؟ منزه عن أن يتكلم بكلام يطرح قضية مستهجنة، فلا بد أكو خلل فني عندي أنا ما فاهم القضية حتى لا يلزم الاستهجان، لأن إذا أستفيد من لا ضرر هذا المعنى أن ما أكو أحكام ضررية في الشريعة راح يلزم الاستهجان، فحتى لا يلزم الاستهجان أقول أن أكو معنى آخر أنا ما فاهمه، أكو معنى آخر أنا ما فاهمه، عبارة أخرى عن أنه لا يمكن الاستدلال بهذه القضية، لكن حرمنا رحنا نحرم من قضية لا ضرر بهذه السهولة. واضح أو لا؟ هذا بالأمس اذكرنا، وأكو صياغة أخرى للإشكال ثانية هم ذكرناها، إذا أكو أحكام ضررية إيش راح يلزم سيد جلال؟ راح يلزم من دون أن تشعر اعتراف باشتمال الإسلام على في منظومته التشريعية على أحكام ضررية. هذا معناه الإسلام بو دين صعب، راح تشوه سمعة الإسلام من حيث لا تشعر، لأن جاي تسند للإسلام أحكام تضر بالمجتمع تضر بالفرد. هو القاعد على المنبر بعد يريد يشوه سمعة الإسلام يجيب هكذا اصطلاحاته بلي، والحال إنك اشتدعي أنت تدعي أن الإسلام دين متكامل يراعي الحقوق الفردية يراعي الحقوق الاجتماعية ما يظلم أحد كذا كذا، هو يجيب لك قائمة بالمظالم اللي شنو أثبتها الإسلام في حق الأفراد وأبناء المجتمع وفي حق نفس المجتمع كمجتمع. هذا همات الإشكال الثاني بصياغته الثانية اللي تقدمت الإشارة إلى بالأمس. الصياغ تقول له على أنه وجود مثل هذه الأضرار في المجتمع ما يشكل حجر عثرة، ما يوجب تشويه. وهذا انتظر انتظرنا للجواب الرابع. أي إذا هذا المقصود انتظرنا للجواب. الصياغة الثالثة للإشكال تقول مو تقولون حديث الرافع رفع عن أمتي، رفع عن الصبي، رفع ما أدري كذا، ذني أكو أحكام هذه سموها امتنانية، لا حرج ما جعل الله عليكم في واحد منهن أيضا ماذا لا ضرر ولا ضرار، تعدوها من جملة الأحكام الامتنانية التي امتن بها الشارع على العباد من قبل هذا. قالوا شوفوا بني إسرائيل كانوا يقرضون كذا أنا لأجل الطهارة مثلا، ذاك شنو معناه، لكن الحديث هكذا ما أريد أتكلم عنه الآن. أنا أمتن عليكم بأن الإسلام جعل الله الماء طهورا، جعل لي شنو الأرض مسجدا و طهورا، خلق الله الماء طاهر ومطهر، بعد ما يحتاج في عملية إزالة النجاسة إلى أعمال شاقة، لا بهذه السهولة بالماء. واحد من جملة الأحكام الامتنانية ولا ضرر. خب من الواضح على أن وجود مثل هذه الأحكام الكثيرة في باب الضمان والتعزير والقصاص والدية والحاج والخمس والزكاة والتنجيه النجاسة وهذا وجود مثل هذه الأحكام الكثيرة خلاف المنة، لأن ضررية تجي تسلم أنها ضررية. تقول لي خو نص ونص، نص امتناني، أقول لك خو الأحكم ما طرح على سبيل الامتنان ما ذكر كحكم امتناني عرفا عقلائيا آبعا عن التخصيص، ما يقبل التخصيص. يعني يصير يقول أنا ترى رحت أمتن عليكم وأحطن منا براسكم وأنتوا لازم كذا كذا كذا كذا، ما عليكم ما أجعل حكم ضرري إلا اسمحوا لي طلعوا السبحة واحد مقابل الحكم الامتناني، مقابل عرفا عقلائيا علما للتخصيص. شلون الحكم العقلي ما له ربط الساعة، لا من باب المثال جاء أجيبه، شلون الحكم العقلي يأبى عن التخصيص كذلك هذا يأبى عن التخصيص الحكم الامتناني، ما شرع على سبيل الامتنان، ما أخبر بنحو الامتنان. فإذا هذه صياغات ثلاثة، صياغات ثلاث يمكن أن تكون مانعة من تفسير لا ضرر تفسيرا شاءه المرزة والشيخ الأعظم والسيد الخوئي اللي حصيلته كان ألا توجد في قائمة الأحكام الشرعية حكم يلزم من تشريع شنو الضرر. لأن إذا تريد هيك تفسر حديث لا ضرر راح تصطدم بهذه الإشكالات، إشكال كثرة التخصيص اللي يلزم من عنده خلاف الامتنان، يلزم من عنده تشويه سمعة الإسلام، يلزم من عنده التخصيص المستهجن. فأنت حتى تفر من هذه لابد تقول لما للا ضرر معنى آخر لم غير هذا المعنى، ما وصلت ما وصل إلى عقلنا، أو معنى آخر غير هذا، بالنتيجة أنت بعد ما راح تستفيد من حديث لا ضرر في موارد شنو الشك، ما تقدر تتمسك بلا ضرر، لأن ما يبقى نتيجة كثرة التخصيص اللي هو الصياغة الأولى ما راح يبقى عموم صالح للتمسك به في موارد الشك، لأن قلت هو العموم مش وقت تحتاجه تكون إلى فائدة في موارد الشك، ما تدري زيد خرج من تحت أكرم العلماء لولا شو تقول أتمسك، وإذا تدري ما خرج بعد تحتاج إلى التمسك بالعام، إذا تدري خرج تحتاج التمسك بالعام لا، وإنما تحتاج في موارد الشك. إذا عاد العموم هزيلا بسبب وموهونا بسبب كثرة التخصيص بعد ما تقدر تتمسك وتستفيد من عنده في موارد الشك، وهذا هو الطرف المقابل، هو هذا يريد يقول لك شوف لا ضرر ما بيه فائدة، حكم لا ضرر ما بيه فائدة يمكن أن تتمسك به حتى تقول ما هذا الحكم مرفوع، بلي في موارد اللي شنو دل الدليل الخاص على أنه مرفوع، إيه لأن دليل خاص إجا قال لك هذا ضرر مثل الشفعة فإنه لا خسرت، هذا ورد النص الخاص بعد في باب الشفعة، بعد ما تقدر تقول لا ما نقدر نتمسك بلا ضرر، هو تمسك بها النبي وطبقها. أي وكذلك فيما إذا كانت هناك شهرة في مورد الشهرة تكون جابرة المن، فإذا أنت في موارد خاصة تقدر تستفيد بلا ضرر في موارد الشك غير موارد النص وغير موارد الشهرة الجابرة ما تقدر تتمسك بلا ضرر، يعني إذن عموم لا ضرر يسقط عن حيز الإن انتفاء. هذا الإشكال بصياغاته الثلاث. خب هذا نفس حكي شيخ أحمد تقريبا، إما بنفس الصياغة أو بصياغة خاصة، انتظر الجواب الرابع، مو هو الجواب الرابع يعالج هذه القضية إن شاء الله. قال ويمكن أن نتقدم بصياغة ثالثة للإشكال، وهي أن الحديث مسوق مساق الامتنان على الأمة الإسلامية، مساق حديث لا ضرر لا رفع عن أمتي رفع القلم لن يجعل الله للكافرين عفوا ما جعل الله عليكم في الدين من حرج، هذه الأحكام اللي سلبت يعني صيغة مساق هذا الامتنان هذا واحد منها أيضا، وسوق القضية مساق الامتنان يجعلها عرفا تأبى عن التخصيص حتى ولو فرض عدم كثرتي، إلا إذا رجع هذا بيناتنا، إلا إذا رجع إلا إذا رجع عليكم السلام رجع حصيلة رجعت حصيلة القضية مع التخصيص إلى أنه يا بتر أمتن عليكم بحصة ضيقة، أمتن هذا ما يخالف الامتنان، أمتن عليكم لكن بخمسين بالمئة مو مية بالمئة، لكن هو اللي يجعل من القضية قضية آبية عن التخصيص أنها طرحت ككبرى كلية، بعد ذلك نحاول إحنا أن نسحب البساط من تحت بعض مصادقه، هنا هذا آبي، وإلا ابتداء المولى يقول على أنه شنو أمتن عليكم أنا بأن أرفع الضرر عن بعض الموارد، ترى من ألف مورد 500 مورد هذا نقول له لا ما لك حق إلا بألف مورد، لا واضح غول واضح شنو إيش قلت، فإذا هذا إنما يكون آبيا عن التخصيص ما سيق مساق الامتنان من القضايا، فيما إذا أريد بعد ذلك ما تقليص وتضييق القضية المطروحة، أما إذا ابتداء طرحت القضية الامتنانية ضيقة مشكلة ما أكو. وفي هذه الحصص أنا أمتن عليكم، في تلك الحصص ما أمتن عليكم، لكن المفروض هذا خلاف الواقع. الواقع أنه امتن علينا بما ظاهره الامتنان بالجميع. وهي عادة ليش؟ وعادة هو التعليل هم هكذا، لما يذكر تعليل، لأن فإنه تذكرون في قضية سمرة، فإنه لا ضرر ولا، في قضية سمرة أو في قضية الشفعة، فإنه المهم تعليل. التعليل عادة تكون بقضايا كبروية مو قضية جزئية، عادة مو تلولا قضية ارتكازية كبروية قبس. هذا كلام، المهم أكو مجال للكلام. قال وسوق القضية مساق الامتنان يجعلها عرفا تأبى عن التخصيص حتى ولو فرض عدم كثرة التخصيص أو فرض عدم استهجان كثرة التخصيص. يعني حتى مع الغض عن الإشكال عن الإشكال بصياغته الأولى، حتى لو غضينا عن ذلك قلنا لا أكو موردين يعني ثلاثة أربعة هو تخصيص مو تخصيص مستهجن، مع ذلك ما سيق مساق الامتنان هو شنو عرفا وعقلائيا آب عن التخصيص، خصوصا إذا التفتنا إلى أن الخارج من القاعدة من قاعدة لا ضرر هو من القضايا الأساسية في الإسلام، اللي هو أصلا ماذا ينبغي أن تجعل منتان يرفع لأجل الضرر منتان، أنت لا تريد تثبتها خلاف الضرر في موارد الضرر، هذا راح يكون كالحدود والديات وأمثالها. إن خروج أمثال هذه الأحكام الأساسية في الإسلام عن القاعدة المسوقة مساق الامتنان مستهجن ومرفوض عرفان. وهل ترى من المناسب أن يقول الشارع لم أجعل عليكم حكما ضرريا امتنانيا من امتنانا مني عليكم، لم أجعل إلا قل اطلع السبحة إلا في باب الحدود والديات والقصاص، فقد أثبتت عليكم حكما ضرريا ولم أمتن عليكم فيه. هيك صياغة أبي قلت هذا هكذا كما هو يظهر، لأنه طرح ككبرى كلية ثم يراد منه أما إذا ابتداء أراد الامتنان بحصة ضيقة هذا مشكلة ما. هذه صيغ ثلاث للإشكال، إسا هذه تجعلها صيغ ثلاث للإشكال، أو إذا أنت على المنبر قل ثلاثة إشكالات كل واحد من زاوية، الأول من زاوية شنو استهجان تخصيص الأكثر، اثنين تشويه سمعة الإسلام، ثلاثة خلاف فيمكن أن يقال بأنها ثلاثة إشكالات لا إشكال واحد بصياغات ثلاث. خب والمذكور منها في كلمات الأعلام هو الصيغة الأولى فقط، وقد ذكروا للجواب عن ذلك عدة وجوه نذكر من بينها. الشيخ الأنصاري هو اللي ذكر الإشكال، هو هم الصد للإجابة عن هذا الإشكال، قال على أنه أنت إيش قلنا إحنا هو الشيخ الأنصاري خطرح الإشكال، قال قلنا على أن هناك تخصيصات كثيرة طرأت على قاعدة لا ضرر، بحيث من خلال تلك التخصيصات أخرجنا أكثر الأفراد ولم يبق تحت العموم إلا أقل الأفراد، مو هذا الإشكال كان؟ هي قاعدة لا ضرر تصلح للانطباق على 1000 مورد، انت طلعت 700 مورد، قلت إلا باب الديات إلا باب التعزيرات إلا باب القصاص إلا فهذا تطلعت 700 مورد، ما بقى تحت لا ضرر إلا 300، فهذا ما هو هذا يعني التخصيص بلحاظ الأكثر وتخصيص العام بالأكثر بأكثر الأفراد شي يسموه تخصيص، شي يوصفه تخصيص مستهجن قبيح. قلت قبيح أن تقول أكرم أكرم أولاد زيد اللي هم مش قد 10، وبعدين تقول إلا زيد إلا عمرو إلا بكر إلا خالد وما تبقي إلا واحد. خو إذا صار بنائك تكرم واحد، خو من أول قول أكرم الصغير، ليش تقول أكرم الجميع وبعدين تطلع ذولا؟ هذا قبيح، مو أسلوب عقلائي في المحاورة عرفي جيد. هذا كان الإشكال، مو الشيخ الأنصاري يقول لا هذا مو صحيح، هذا الإشكال مو تام. يعني الإشكال هذا إنما يتم فيما لو كان إخراج الأكثر بعناوين متعددة ومختلفة، كالمثال الذي طرحته بأن يقول إلا عمران، إلا أكرم أولاد زيد، إلا عمران، وإلا بكرا، وإلا خالدا، وإلا هانيا، وإلا كذا. أما إذا قال أكرم أولاد زيد وأخرج الأكثر وبقى الأقل، أخرج الأكثر بعنوان واحد إلا الأولاد التسعة الكبار، هنا أنا مو مستهجن. هكذا ذكر الشيخ الأنصاري، وطبيعي يريد يقول على أنه وفي موردنا تخصيص الأكثر من قاعدة لا ضرار تم بأي وسيلة بأي طريق، بالطريق الأول لو بالطريق الثاني، لخو إذا سلم بعناوين متعددة هذا ما حل الإشكال، لازم يقول واضح أو لا. قال وقد ذكروا للجواب عدة وجوه، ما أفاده الشيخ الأعظم من أن خروج الأكثر حصل بعنوان واحد جامع لها ولم يخرج كل واحد منها بعنوانه الخاص. أقصى ما هناك تقول لي وين، يلا وين وين، شو أضرب بالكمبيوتر، هذا اللي طلع بعنوان واحد، هل 700 فرد طلعوا بعنوان واحد، وين هذا العنوان الواحد، والله شنو جنسيته، شنو اسمه، شنو، أقول لك والله مجهول، إنه ما أدري صدق ما أدري. كل ما في الأمر أن ذلك العنوان الجامع، أن ذلك العنوان الجامع مجهول لنا. ومتى، هاي صغرى الكبرى، ومتى ما كان الخروج يعني والتخصيص بعنوان واحد فهو ليس بمستهجن، يعني فهو ليس قبيحا وليس بمستهجن. طلع 9 من 10 لكن بعنوان واحد مو مشكلة، إذا طلعت 9 بـ9 عناوين أو بـ8 عناوين أو 7 هذا مستهجن. ومتى ما كان الخروج يعني والتخصيص بعنوان واحد حينئذ لا قبح فيه، يعني فهو ليس بمستهجن حتى ولو كان الخارج به الأكثر، يعني حتى لو كان الخارج أكثر مما بقي تحت العام. المدار ليس على كثرة الأفراد الخارجة، على كثرة التخصيصات العناوين، هذا التخصيص المستاجل لما نقول هذا المقصود. تخصيصات الطارئة كثيرة أوجبت قلة الأفراد الباقية، أما إذا لا أكثر الأفراد خرجت بتخصيص وعنوان واحد مشكلة ماكو. قال كما إذا قيل أكرم الناس ودل دليل آخر على خروج الفاسق، أنا قلت ودل دليل آخر في أكرم أولاد زيد على خروج 9 الكبار. قال ودل دليل آخر على خروج الفاسق، الذي هو الفاسق شنو؟ شامل لأكثر أفراد الناس، فإنه لا استهجان فيه. النتيجة على ضوء جواب الشيخ الأنصاري شي يكون؟ صحة وإمكان تمسك بقاعدة لا ضرر في موارد شنو؟ الشك أحسن. إذا إجاك فرد مورد هذا ضرري، تشريعه ضرري، سأفرض الوضوء مع المقدمات الضررية، ما تدري هذا خرج من لا ضرر، فش لازم تسوي؟ تروح تتوضأ وتتحمل الضرر. شلون خرج باب الديات وباب الكذا؟ هذا مخل أو لا، ما خرج بعد مشمول لقاعدة لا ضرر، فوظيفتك شو تصير؟ التيمم. لما نشك على ضوء اللي حكاه الشيخ الأنصاري اللي انتهى بنا إلى أنه لم تكثر التخصيصات الطارئة على، يعني لم تكثر التخصيصات الموجبة لاستهجان ذلك. هو لما العموم باقي على عمومه وما القضية ما مستهجنة، فيمكن التمسك به في موارد الشك. المطلب واضح أو أعيده؟ فإذا الشيخ الأنصاري انتهى إلى أنه هذا التعبير ما يلزم من عنده محذور، ما يلزم من عنده تخصيص لأكثر المستهجن، بس فقط وفقط يلزم منه، أي بيناتنا بعد الكاميرا للسجل، فقط وفقط يلزم منه تخصيص الأكثر غير المستهجن. ليش؟ لأن الأكثر طلع شنو؟ أحسن، بعنوان واحد. طبيعي إذا أريد من الأكثر أكثر الأفراد، أما إذا أريد لا بلحاظ العناوين والكذا، هو كلهن خرج شنو؟ أصلا تخصيص أكثر ما أكو، لأن كل اللي خرج ماذا؟ بعنوان واحد. بس هو المقصود أكثر الأفراد ظاهر لهذا. الآخند الخراساني رحمه الله رد شيخه الشيخ الأنصاري، قال له جاي تقول شيخنا الجليل الخارج، إذا كان الخارج وأكثر الأفراد فالتخصيص شي يكون إيه؟ سواء خرجت أكثر الأفراد بعنوان أو واحد أو بعناوين متعددة، ماكو فرق، ماكو فرق. هسه سواء قلت أكرم أولاد زيدين إلا عمرا وبكرا وخالدا وكذا وبقيت الصغير، أو قلت إلا التسعة الكبار، بالنتيجة أنت استثنية الأكثر واستثناء وتخصيص الأكثر مستهجن عقلائيا وعرفا من أول. أنت لما يمكن أنت غرضك شنو؟ تكرم هذا؟ خل من يمكن أن تتوصل إلى إكرام وجوب إكرام هذا بقولك أكرم الصغير، إذا ليش تذكر عندك حبر هواية، عندك وقت زائد مع الله تشغله بالكلمات الكثيرة؟ من أول قول أكرم الصغير وفي أمان الله. مستهجن أن تقول تعبر عن ذلك عن وجوب إكرام الصغير بجملة كبيرة لا طائلة تحتها أخرى. واضح؟ هذا كلام الآخر. المرزى النائيني قدس الله نفسه والسيد الخوئي رحمهم الله جميعا فصلوا بين القضايا، وعلى ضوء ذلك التفصيل أيدوا في الجملة كلام الآخند بيان ما ذكره العلمان. قالوا على أنه العموم المذكور بأي كلام، بأي كلام من اللي يطرح، العموم تارة يكون العموم من قبيل القضايا الخارجية، وأخرى يكون من قبيل القضايا الحقيقية. العموم من قبيل القضايا الخارجية يعني يريد من عنده ثبوت الحكم لمن؟ للأفراد الخارجية. للأفراد الخارجية يريد يثبت الحكم. هنا إذا كان الحكم مسوق على نحو القضية الخارجية اللي يريد بها أن يثبت الحكم للأفراد خارجا الموجودين خارجا، استشجان الأكثر هنا، عفوا تخصيص الأكثر يكون مستهجنا، سواء كان بعنوان واحد أو كان بعنوانين، أو بثلاثة أو بأربعة. فكلام الآخوند يتم. آخوند لم يفرق بين ما إذا كان الأكثر الخارج بعنوان واحد أو بعناوين متعددة مختلفة، مو جيل ولا العلمان المرزا والسيد الخوي رحمهم الله يوافقون الآخوند، لكن وين؟ فيما لو كان العموم في كلام سيق مساق القضايا الخارجية، يعني الحكم بتلك في تلك القضية يراد إثبات للأفراد من في هذا المعسكر أكرمهم، هذا مو كل جندي أكرمه، مو مرة يقول أكرم كل جندي ومرة يقول أكرم جندي في هذا المعسكر. أكرم كل جندي يعني هذا من كان يمكن ومن هو كائن الآن ومن سيكون، هذا تشريعات وتقنينات مجلس الأمة ومجلس الشورى ومجلس الشعب وش تريد تسميه، عادة هكذا على سبيل القضايا الحقيقية. والأحكام الشرعية هم هكذا، إذا مو كلها أكثرها هم هكذا، كل من بلغ عمره 16 سنة دخل في 16 أو احتلم أو كذا من الذكور وجبت عليه الصلاة، هذا ما مختص بزمان النص ولا ما بعده ولا يومنا، مستمر إلى يوم القيامة، صحيح أو لا؟ فالعلمان يقولان إذا كان الحكم ثابت في القضية ثابت للأفراد الخارجية، يعني العموم من قبيل القضية الخارجية، هنا الاستثناء للأكثر مستهجن، تقول والله كل ذول اللي هنا 100 شخص أكرمهم إلا وتطلع 80 تطلع 90، هذا قبيح. هسه تريد تطلعهم بعنوان واحد أو تريد تطلعهم بعناوين، يعني تريد تقول إلا 80 على اليمين أو تقول إلا زيدا بكرا عمرا خالدا اللي هم 80 على اليمين يكونون، هذا ما يفرق. فكلام الآخوند يكون تاما، إشكال الآخوند على المرزة أنه الاستهجان باقي، أنت حتى لو طلعت الأكثر بعنوان واحد. أما إذا كان العموم لا مطروح مذكور في الكلام على سبيل القضية الحقيقية، يعني الحكم ثابت مو للأفراد الخارجية، لا لكل فرد مقدر الوجود، يقدر وجوده، هنا في مثل هذه الحالة شنو التخصيص؟ تخصيص الأكثر ما يكون مستهجن إذا كان تحت عنوان واحد. فكلام الشيخ الأنصاري هنا حلو لا بأس به، ليش؟ لأن ما ملاحظين هنا الأفراد الخارجية، حتى يكون استثناء أكثر الأفراد الخارجية مستهجنا، أصلا ما ملاحظين هنا شنو الأفراد، لأنه كل مقدر الوجود، ما ملاحظين كمية من الأفراد حتى تقول طلعت كذا. وحيث إن قضية لا ضرر ناظرة لمن؟ ناظرة إلى التشريعات التي شرعها الشارع وبلغها صلى الله عليه وآله لأفراد الناس، فناظر إلى يا أحكام اللي بلغها النبي، يعني ناظر إلى أفراد الحكم الخارجية، فيكون هنا بعد شنو تخصيص الأكثر مس، حتى لو خرج الأكثر بعنوان واحد، فما راح تحل المشكلة أيها الشيخ الأنصاري. أعيد المطلب لو واضح. تطبيق بعد أن اتضح أن العموم إذا كان مسوق مساق القضية الخارجية تخصيص الأكثر شي يكون حتى لو كان بعنوان واحد. نجي الآن لا ضرر اللي طرح النبي صلى الله عليه وآله وسلم ناظرة إلمن وناظرة إلى تشريعاته، ناظرة إلى الأحكام التي أمر بتبليغها، ناظرة إلى الصلاة اللي قال واجبة، ناظرة إلى الدية اللي قال ثابتة، ناظرة إلى الحج اللي قال ولله على الناس حج البيت إلى آخره. فإذا ناظر إلى الأفراد الخارجية، فإذا ناظر إلى الأفراد الخارجية بعد تنحل، بعد جواب بعد كمله أنت. استثناء الأكثر يكون مستأجنا حتى لو كان بعنوان واحد، فمقولة الآخند حينئذ تكون تامة. يعني جواب الآخند أو إشكال الآخند على جواب الأعظم يكون في محله إشكال. الشيخ نحن هو الكلام أنه ادعاء أنه ها التثبت غيره. إيه ثبت غيره، ثبت غيره ما يضر. ظاهر احنا جايين نقول ظاهر لا ضرر، انت قول لا ظاهر ليس كذلك، جيب لي ثبت لي ظاهره خلاف ذلك، ثبت لي. احكام شرعيه هو الاصفيان انها تكون بنحو قضايا حقيقيه لا بنحو قضايا خارجيه. لا بل منكرش لعنات ما احنا ما قايل لا الأحكام نفسها إيه هذه سمو قضية حكم، لا جاي يقول لي على أنه شنو فرد عموم، جاي يطرح لي أريد أن أطبق على تلك الأحكام المسوقة على نهج القضية الحقيقية. إيه الحاج مسوق على نهج القضية الحقيقية، الصلاة، الدية، الدية شنو شدية شنو الأفراد الخارجية، من قتل في ذلك الزمان نستجيب لا يثبت عليه القصاص أو تثبت في حقه الدية إذا كان قطع، لا أم على نهج القضية الحقيقية. نفي لا ناظر نقول لا ضرر عند نظر، مو اكو انا ما اقدر احكي هوايه، اكو لا ضرر شي يقولون حاكم، مو هيك يقولون حاكم على ادله الاحكام الاوليه. يعني خل اقرب الفكره، هسه اذا فرد واحد اجى سالنا قال الجبن حلال اكله لو حرام، شو نقول له؟ الجبن بما هو جبن حلال، بما هو مغصوب، بما هو مضر، بما هو سم قاتل، بما هو مسروق، هذا بعنوان ثانوي راح يصير حرام يتبدل الحكم. وماكو تهافت بين الاثنين، لا تقول لي والله شو أمس قلتوا حلال الجبين كيفكم اليوم تحرمون، وذاك تحت ذاك العنوان، هذا تحت هذا العنوان، ماكو أي تنافي في الجمع بينهما. يعني الجمهورية يعني أنت يمكن تشريع في آن واحد وما يقولوا للمشرع أنت جاي تتناقض بكلامك، مرة تقول الجبن حلال مرة تقول ليش، لأن الوحدات الثمان اللي مذكورة في باب ثبوت التناقض هنا أنا متوفرة لو ما متوفرة، ما متوفرة، لأن الموضوع يختلف. هناك الجبن بما هو جبن حكمنا عليه بالحلية، هنا الجبن بما هو مسروق حكمنا عليه بالحرمة. هذه أدلة الضرار، أدلة الغصب، أدلة الكذا، شي يقولون أحكام ثانوية تخلق موضوع شنو ثانوي، مو ذاك بعنوان الأولي، بعنوان ثانوي. إسا هذه لا ضرر ناظرة باعتبار نظرها إلى الأحكام اللي مطروحة، تريد تقول ذيك الأحكام كذا. مثلا شلون قضية شنو الصلاة بالبيت شنو، ناظر علما، ناظر خلي نقول ناظر إلى أنه تلك الأحكام الثابتة للصلاة راح تثبت علما، لأن الطواف صلاة، وإذا ما كان أكو بالصلاة أحكام إلى معنى نقول الطواف صلاة، هو شنو الطواف صلاة شنو على إيش راح يصير شنو، غير أكو فرد حكم كان يثبت للصلاة، أكو فرد شيء كان يثبت للصلاة، حتى من تنزيل الطواف منزلة الصلاة تريد تقول ذاك الحكم ثابت إلى هنا نهم أيضا، غير أكو فرد شيء فرد حكم فرد كذا تجي لا ضرر وتقول يا بتر ذاك مو ثابت في حالات ضرر، أما إذا ما أكو شيء سابقا خو ما إلى معنى تجي لا ضرر، خو شنو هاي شنو معنى واحد يباوع الآخر، واحد ينظر إلى الآخر، شنو المقصود؟ لما كان هناك حكم وهذه إلها نظر إلها راح تكون حينئذ شنو من خلال نظرها لتلك الأحكام تريد تقلص أو طبيعة الحكومة بشكل أوسع أو توسع، هنا نسأل لا ضرر تريد تقلص، ما أدري الفكرة صارت واضحة. فإذا فيها نظر ظاهر لا ضرر، النظر إلى مجموعة الأحكام المشرعة من قبله صلى الله عليه وآله التي أو شرعت وأمر بتبليغها صلى الله عليه وآله. ذيك الأحكام يريد يقول يا بترى غير ثابتة في حالات الضرر. فليكن النظر بنحو مو نظر علما اذا ما اكو خل. نظر علما لا، ذلك المنظور اليه مسوق على سبيل القضيه الحقيقيه قبله، ذلك المنظور اليه تلك الاحكام مسوقه مجعوله على سبيل القضيه الحقيقيه ما راح تتغير، لكن هذا شنو ناظر الى تلك الافراد فيكون هو بلحاظ نفسه شنو من قبيل القضايا الخارجيه، مو المنظور إليه، المنظور إليه ما جاي نتلاعب به. قال ورد الآخن، هاي قريناها، ورد الآخن دو ذلك بأنه لا فرق في الاستهجان بين أن يكون ذلك بعنوان واحد أفراد كثيرة بحيث يبقى أفراد قليلة، أو بعناوين، يعني بين أن يكون إخراج الثمانين بعنوان واحد أو إخراج الثمانين من المئة ماذا؟ بعناوين ثمانين عددها ثمانين ما يفرق. والمرزا وتبعه على ذلك السيد الخوئي رحمه الله فصل بين القضية الحقيقية والخارجية، ففي الخارجية سلم يمتنع تخصيص الأكثر ولو بعنوان واحد، يعني وافقه الآخن في ذلك في الاستهجان، كما لو قيل أكرم من في العسكر في هذا المعسكر ثم أخرج بني تميم الذين يساوي عددهم عدد العسكر باستثناء ثلاثة أو أربعة، يعني هو من أول بناء يكرم شقد ثلاثة أو أربعة، بدال ما يقول أكرم الثلاثة الطوال إيش قال؟ قال أكرم كل ذولة لكن طلع شنو ألف إلا 3997. وأما في القضية الحقيقية فلا يمتنع ذلك، ليش؟ لأن ما مو منظور الأفراد حتى تقول سلب الحكم عن أكثر أصلا ما منظور الأفراد حتى يعني زمينة أرضية ما أدري شو تقول، مو أنت هذا استهجان الأكثر ثبت العرض ثم نقوش، أنت ثبت أنه الأفراد مطلوبين بالعموم ثم يسحب البساط، هنا أنا أصلا هي ما مطلوبين الأفراد الخارجية ما مطلوبين في الإكرام، حتى مو موضوع الإكرام هم الأفراد. ثم أفاد أن الحديث الشريف لا ضرر حيث إنه من قبيل القضايا الخارجية باعتبار أنه ناظر إلى الأحكام التي بلغها الله سبحانه إلى الناس بلسان نبيه صلى الله عليه وآله، فالحق مع الآخند. هذا الجواب كما ترى جاي يسلم بأن أكثر الأفراد قد يعني بالنتيجة هناك أفراد شنو هناك أحكام شنو قول ضررية. الإشكال الثاني تشويه سمعة الإسلام ارتفع أو بقى. الإشكال الثالث أنه خلاف الامتنان ارتفع أو بقى. فقط أنت شنو تريد تقول خروج هذه الأفراد ما يكون شنو مستهجن، القضية ما تكون مستهجنة إذا خصصناها بأكثر الأفراد، بس عالجت الإشكال بصياغته الأولى. قال وهذا الجواب يا جواب، ما قبل الآخوند، ما قبل المرزا، ما قبل السيد الخوي، الجواب اللي ذكره الشيخ الأنصاري إذا تم، هذا بالنتيجة هذا شنو جاي يسلم بالصياغة الأولى، الإشكال بالصياغة الأولى، عفوا ينكر الإشكال بالصياغة الأولى، أما الصياغة الثانية الصياغة الثالثة تبقى شنو واردة. قال وهذا الجواب يسلم بأن أكثر الأحكام ضررية فيبقى الإشكال بصياغته الثانية بل والثالثة المناسب. ها موجي سجلها. قال حتى يعني حتى في بالنسبة إلى كلام السيء الميزة النهائية والسيء أهم تشكيل بال يعني تسليم الإشكال صياغات الأولى وإنما هو لا لا جواب قلنا وهذا الجواب يعني مقصود جواب الشيخ الأعظم انت ما يعالج شنو الاشكال بصياغته الاولى ما يعالج الاشكال بالصياغه يعني انت تبقى على المنبر حاير شو تجاوب عن الاشكال بالصياغه الثانيه والثالثه شو بس جاوبت المستمع بصياغته الاولى باشكالي بالصياغه الاولى هذا المقصود الاشكال الثاني لا الجواب الثاني الجواب الثاني اذني اكو اجوبه بعضها تعالج الموقف اتجاه قسم من الأحكام هاي السبحة اللي طلعناها أو قلنا في الديات أكو ضرر حكمه بالدية ضرري حكمه بالقصاص ضرري حكمه بالتعزير ضرري حكمه بالحدود ضرري حكمه بالحاج ضرري هذا يعالج هذا بعض الأجوبة تعالج مفردات من هذه مصاديق من هذه مو عامة يعني فقط باب الحدود تعالج مثلا فقط باب الخمس تعالج فقط باب ال ها مثلا لا مثلا أن ترسموا نظري إلى خصوص الثاني لا بشكل عام أقول بعض الأجوبة يجي يعالج لك ماذا يقول لك الخمس ليش تقول أنت هذا ضرري الخمس مو ضرري أصلا أنت من أول مو مالك علما للخمس أصلا من أول أنت مو مالك للخمس حتى تقول بعدين والله شلون الشارع شرع وأوجب علي الخمس ما جاي يضررني أقول لك أنت هذا أصلا مو ملكك أنت من أول مالك أربعة أخماس الخمس الخامس أصلا ما داخل بملكك حتى بعد ما يوجب الشارع يوجب دفعة إلى المستحق يكون شنو ضرر عليك ضرر معك هذا علاج للخمس مو علاج إلى الإشكال شنو أنه يلزم من تشريع الحدود ضرر من تشريع التعزير ضرر ما راح يحل الإشكال اتجاه أحكام الأخرى واضح بس هذا ذن الأجوبة نرجعها إلى غد إن شاء الله بحوله وقوته وسلامة الحجة اللهم صل على محمد وآل محمد.